المؤلف رحمه الله تعالى: نوع آخر. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الركاع وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. وعن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر، يعني من أنواع صلاة الخوف. فقد مر معنا ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يصلي الإمام الطائفة الأولى ركعة، والطائفة الثانية تكون وجاه العدو، ثم يثبت الإمام فتتم الطائفة الأولى لنفسها، فإذا بلغت تأتي الطائفة مع الإمام، الطائفة الثانية مع الإمام، فتدخل معهم الركعة الثانية، ثم يصلي بها تلك الركعة، ثم يجلس في التشهد ينتظر عما تقوم فتتم لنفسها ثم يسلم بها. هذه صورة. الصورة الثانية أنه يصلي الإمام بالطائفة الأولى، فيصلي بالطائفتين وتكون الطائفتان في صفين، فيكبر بهم جميعا ويركعون جميعا ويرفعون من الركوع جميعا، ثم في السجود يسجد أصحاب الصف الأول فقط، ثم إذا قام الركعة الثانية يتقدم الذين في الصف الثاني ويتأخر الذين في الصف الأول، ثم يركعون جميعا مع الإمام، ثم يسجد الذين في الصف الأول وكانوا في الركعة الأولى في الصف الثاني، ثم إذا فرعوا ينزل ثم يسجد من في الصف الثاني بعدما يفرغ الأول والصف الأول الذين في الصف الأول، ثم يسجدون جميعا يجلسون جميعا ثم يسلم بهم الإمام جميعا. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة كما في قصة جابر هو أنه يصلي بالطائفة الأولى أيضا ركعة، والطائفة الثانية تكون وجاه العدو إذا كان العدو في القبلة، تكون الطائفة الثانية وجاه العدو ليست في صف، ثم تأتي الطائفة التي في وجاه العدو وتدخل مع الإمام بالركعة الثانية، والطائفة الأولى تقوم بالحراسة، ثم تتم لنفسها الطائفة الثانية مباشرة متواليا ركعتين، ثم تأتي الطائفة الأولى بعدما تفرغ الطائفة الثانية فتتم الركعة الثانية، يعني تصلي الركعة الأولى مع الإمام ثم تذهب إلى الحراسة وتأتي الطائفة الثانية وتلحق بالإمام في الركعة الثانية وتتم لنفسها متواليا ويسلم بها الإمام، ثم تأتي الطائفة الأولى وتتم لنفسها بعد ما تفرغ الطائفة الثانية. الآن هذه ثلاث هيئات. الهيئة الرابعة هي التي معنا الآن، وهي أيضا في حديث جابر، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات وكل طائفة صلت ركعتين، غير أن في الواقع كأنها صفتين، كأنها صفتان وليست صفتان واحدة، لأن في بعض الروايات أنه سلم بركعتين ثم لما جاءت الطائفة الثانية سلم بأيضا بركعتين، فكأنه في الأولى فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم والثانية نافلة، وفي السورة الثانية لا، أنه سلمت الطائفة الأولى لنفسها في الركعتين والإمام لم يسلم، وإنما دخلت معه الطائفة الثانية في الركعتين الأخريين، فكانت للإمام أربعا أو أربع يجوز الوجهان، وكانت الإمام أربعا ولكل طائفة ركعتين، وهذا هو اللفظ كما في حديث جابر. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، ومر معنا أن ذات الرقاع رجل كان في السنة الرابعة وأن قبل النجم في قبائل المرفقات، وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين، يعني كل طائفة ركعتان وللنبي صلى الله عليه وسلم أربع، ولم يذكر أنه سلم. إذا كان أنه صلى تماما، مع أننا نقول أنه كان في سفر كان يصلي ركعتين، وقد يكون هذا هيئة من هيئة صلاة الخوف على اعتبار أن الإمام المأمومين يصلي ركعتين أو يصلي أربع، تكون صفة من صفات صلاة الخوف، متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن حسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم. إذن ينبغي أن تكون هذه مختلفة عن ذلك، ما دام أنه لم يذكر أنه سلم الصفة الأولى فتكون هيئة مستقلة. قال: صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. إذن في هذه الصورة تكون الصلاة بالطائفة الأولى هي فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاته الثانية هي نافلة اعتبارا الفريضة وقعت في الأولى وفي الثانية نافلة. ومن هنا فإن الذين يرون أنه لا يصح اهتمام المتنفل بالمفترض على ما أن يكون الإمام متنفلا والمأموم فرضا، يقولون إن هذا إن هذه الآية منسوخ، أو إن هذا منسوخ كما رأي أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا قال وادعى الطحاوي رحمه الله أنه منسوخ، و الحامل له هو أنه لا يقوم بصحة صلاة المفترض خير المتنفل، وقول الصحيح كما مر أنه يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل. والخبر الآخر خبر الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أبو بكر صحابي من الصحابة، لكنه لم يسلم إلا متأخرا، يعني بعد ذات الرقاع. فتكون روايته هنا من مراسيل الصحابة على معنى أنه لم يشهدها هو، ولهذا حاول بعضهم أن يقضي حقيقة من هذا الباب، لكن معلوم أن مراسيل الصحابة مقبولة. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم. إذن هذه تشبه الصفة الثانية التي في خبر جابر، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. الواقع أن ليس أربع ركعات لأن حيث العدد، لكن في الصلاة ما دام أنه سلم وصلى ركعتين ركعتين، لكن أربع حيث مجموع العدد نحن. وللقوم ركعتان ركعتان، رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان يشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف، بحيث يصلي الإمام ركعتين ثم يسلم، وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين. هذا طبعا كله في الرباعية. إذن إذا كانت الصلاة مقصورة كان في صلاة ركعتين ركعتين، معلوم أن المغرب لا تقصر، المغرب لا تقصر، فكيف تصلى صلاة الخوف في المغرب؟ في صلاة المغرب كيف تصلى صلاة المغرب في الخوف؟ يصليها تماما على هذه الرواية، يصلى الإمام ستة أي. نعم على هذه الصفة يصليها ست ركعات، يعني يصلي ثلاثة ثم يسلم، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها على هذه الصفة. وعلى الصفات السابقة لا، يعني يصلي في الأولى في الطائفة الأولى ركعة ثم تتم لنفسها ثم يصلي في الطائفة ركعتين الثانية، وقيل بالعكس يصلي بالأولى ركعتين ثم تتم لنفسها ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الباقية وتتم لنفسها ثم يسلمون. وهذا كل هذا الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، وأنتم تلاحظون كما قلنا في الأمر كما وقعون هنا أن كثيرا من هيئات الصلاة تختلف من أجل صلاة الخوف، فيها حركة وفيها، بل حتى في بعض صفاتها كما تلاحظون أن الطائفة تذهب تصلي ركعة فقط ثم تذهب في مواجهة العدو، ثم تأتي الطائفة وتصلي وتكمل مع الإمام، ثم تعود تلك الطائفة الأولى بعد هذه الحركة وبعد هذا الانصراف لتكمل ركعة أخرى. كل ذلك أولا محافظة على جماعة المسلمين ومحافظة على الصلاة في وقتها كما قلنا، فإن صلاة الخوف تدلكم على أهمية هذه الصلاة وأنها أهم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، يحافظ عليها الإنسان ولو تغيرت بعض هيئاتها، ولو تغيرت بعض هيئاتها، بخلاف الفرائض الأخرى الأمر فيها أوسع مما يدل على أهمية هذه الفرائض. ولهذا قلنا إنها لا تسقط عن المكلف ما دام أن معه عقله، وما دام أن معه عقله إلا إذا اختلف حاله النفساء، حاله النفساء خفف عنهم، أما ما وراء ذلك فما دام الإنسان معه عقل فإنه يصلي وإن لم يكن عندهما وإن لم يعرف القبلة، لكن لا يجوز أن يوقف الصلاة على وقته. إذا لم يجد ماء يتيمم وإن لم يجد لا ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولو كان عادما الضرورين كما يقول العلماء، ويصلي وإن لم يعرف القبلة يصلي يجتهد حتى ولو تبين له أنه قد أخطأ ويصلي وإلى عنده ثوب يسكر ويصلي ولو كان عريانا إذا لم يجد. المهم أن الصلاة لا يسكر. شروط الصلاة يحاول أن يحقق منها ما يستطيع، والذي يعجز عنه يصلي ولو لم يتحقق هذا الشرط، سواء كان استقبال قبلة أو سواء كان ستر عورة أو سواء كان طهارة، فإنه يحقق منه ما يستطيع، مما يدرك على أهمية أهل الصلاة. ومما يؤكد أهميتها تنوع صفتها في صلاة الخوف، أولا حفاظا على الجماعة، ثم حفاظ على الوقت، ثم حفاظ على الصلاة. أبو في أول حفاظ على الصلاة، ثم حفاظ على الجماعة، ثم حفاظ على الوقت، ولم يرخص في إخراج الصلاة عن وقتها، فإنما يصلي على حسب ما تيسر وعلى حسب الهيئات التي ورد فيها الأحد. نوع آخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلموا وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وهذه أيضا صفة أخرى تشبه الصفة الثانية التي مرت، إلا أن هذه أولا الطائفة، الثانية ليست إلى جهة القبلة، لأن العدو كان ظهورهم ظهور الطائفة إلى جهة القبلة، والعدو كان في الجهة المقابلة للقبلة، ولهذا كان ظهورهم نحو القبلة أو وجوههم معاكسة للقبلة. فهو يقول: قال صلى أبو هريرة رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد. ما هي غزوة نجد يا شيخ؟ غزوة نجد ذات الرقاب. قلنا لكم إنها هي غزوة ذات الرقاب. قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، ظهورهم إلى القبلة، فكبر وكبروا جميعا، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، يعني أنهم تركوا استقبال القبلة، يعني لم يكونوا مستقبل القبلة، ومع هذا دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكان الصفين متقابلان، يعني الطائفتين الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، فكانتا متقابلتين، إحداهما إلى القبلة مع الإمام، والثانية بالجهة المعاكسة على اعتبار أنها تواجه العدو، لأن العدو صار بالجهة المقابلة، لكن كلهم أحرموا مع الإمام، كلهم صلوا ابتدأوا الصلاة أو شرعوا في الصلاة مع الإمام. قال: فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، يعني لأنهم ما ركعوا في الركعة الأولى، ما ركعوا في الركعة الأولى إنما مجرد أحرموا، يعني في الركعة الأولى كبروا تكبيرة الإحرام فقط، لم يركعوا ولم يسجدوا، وإنما الذين سجدوا وركعوا هم أصحاب الطائفة الذين وجوههم إلى القبلة مع الإمام. فلما تموا ركعة ذهبوا وأخذوا مواقع الطائفة الثانية، ثم الطائفة الثانية رجعت إلى الصف الذي كانت فيه فكانت تستقبل القبلة، فركعوا وسجدوا إكمالا لما أحرموا به. ثم فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قياما مقابلا، ثم قام وقامت الطائفة التي معه التي كانت أول في الحراسة أو في المواجهة، فذهبوا إلى العدو فقالوا أقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو، فركعوا وسجدوا كما قلنا لأنهم لم يركعوا ولم يسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكرهم، ثم قاموا فركع ركعة أخرى لأنه كان منتظرا لهم، فركع ركعة أخرى وركعوا معهم وسجد وسجدوا معهم، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. إذن الطائفة الأولى أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، التي في الطائفة الأولى التي في مواجهة العدو أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، والذين معه ركعوا وسجدوا في الركعة الأولى فقط، ثم لما فرغوا من تمام الركعة الأولى ذهبوا إلى مواقع إخوانهم، ثم إخوانهم رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا لأنفسهم الركوع والسجود، ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم أتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وبقي قاعدا، فجاءت الطائفة الأولى وركعت وسجدت، لم تأتي وإنما في مكانها، ركعت وسجدت هو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ثم سلم به جميعا. إذن هذه صفة أخرى من صفات ثلاث الخوف. وجاء أيضا صفة أخرى كذلك من حديث عائشة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدوا هم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكسوا على أعقابهم يمشون قهقرة، لأن الطائفة الثانية كانت في مواجهة العدو، حتى قاموا من ورائهم، يعني من وراء الطائفة الأخرى التي كانت تحرس أو في مواجهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام، يعني كانوا انتظروا في السجدة الثانية من الركعة الأولى، يعني لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الإسراء، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. فإذا الخلاف هنا هو أن الطائفة الثانية لم تلحق إلا في السجدة الثانية من الركعة الأولى، لحقت في السجدة الثانية من الركعة الأولى فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا لأنفسهم السجدة الأولى، ثم سجدوا سجدة أخرى واعتبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها. نوع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقطوا ركعة. رواه النسائي. وأن ثعلبة بن ذهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بن أبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف؟ فقال هذيفة أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقدر. رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذه سورة الأخرى، وهي أن الطائفة تكتفي بركعة واحدة فقط، تكون للإمام ركعتين والطائفة ركعة، بينما الصلاة السابقة كلها ركعتين ركعتين ورباعية، وقد تكون للإمام أربعة وقد تكون ركعتين، لكن هذه الصفة الأخيرة تدل على أنه للطائفة تصلي ركعة واحدة فقط والإمام تكون له ركعتين. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذيقان. يقال الذي وقع في السنة السادسة من الهجرة، وهي أن عيينة بن حصن الفزاري معه أربعون من قومه استلموا لقيحات للنبي صلى الله عليه وسلم ونهبوها، تعلم بخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستثار القوم ونظرا لأن القوم لأن الأمر جاء في عجلة أرسل من ورائهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، كان سريعا معروفا بسرعة عدوه وقوة نفذه كذلك، فقال يلحق بالقوم فاشغلهم حتى نجتمعوا وناتي. وفعلا كان رضي الله عنه سريعا فلحق بهم فصار بهم بالنبي حتى شغلهم وصاروا يرجعون إليه، ثم يهربون، ثم ينبلهم بالنبال حتى تلاحق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستطاعوا أن يستردوا أكثر اللقيحات والإبل التي نهبت، وقتل في المسلمين واحد وقتل في المشركين اثنان. فهذه كانت غزوة ذيقان، وتسمى أيضا غزوة الغابة، تسمى غزوة الغابة للمكان غابة قرب المدينة. قال صلى بذيقان فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركع، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك وصلى بهم ركعة، ولم يقضوا ركعة، يعني أنهم اكتفوا بركعة واحدة. وحديث ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال: كنا مع سعيد بن العاص في طبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. رواه أبو داود والنسائي، وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة عليهم كذا قال. وحديث عباس الآتي هو في البخاري، قال: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. في مسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي. إذا كان هذه الصفة تدل على أنه حتى هناك قصف حتى في الركعات، وحقيقة الذي عليه الجمهور أن صلاة الخوف هو تغير في الهيئة وليس في العدد، الذي عليه الجمهور أن الصلاة أنها تغير في هيئتها لا في عددها، على معنى أنها في السفر ركعتين الحضر أربع، وإنما تغير الرأي من حيث استقبال القبلة، مثلا يحتاج إن خيفة أو إذا كان عدو في غير القبلة مثلا، أو من حيث مثلا الحركات المحتاج إليها كالتقحطر مثلا لترفع الطائفة وتتقدم الطائفة وتكون هذه في المكان هذه كلها تغير، وكذلك أيضا في الآية من حيث الخفة، على معنى أن الطمأنينة تكون يحقق فيها الحد الأدنى جدا فلا يحتاج أن تكون تحرم علينا في حال الأمن. ولهذا قال الله عز وجل في صلاة الخوف: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فدل على أن صلاة الخوف يكون فيها الطمأنينة فيها أقل، وهذا معلوم من حال الواقع على معنى أنه في مواجهة عدو، ولا يتصور أن تكون الطمأنينة على وجهه، وإنما المقصود هو الطاعة والامتثال والانقياد والاجتماع. فإذا قضيتم الصلاة أيضا من صلاة الخوف فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن كأنه في حال الخوف لا تكون طمأنينة على وجهها، ولهذا صلاة الخوف يخفف في هيئتها وتكون سريعة. ولهذا الجمهور على أن قصر صلاة الخوف أو أن القصر في الخوف هو قصر هيئة وليس قصر عدد. وتأولوا هذا الحديث بأنه المراد الركعة هنا يعني ركعة مع الإمام، ركعة مع الإمام ويتم له، ولكن يشكل عليه حديث ابن عباس فإنه صريح جدا. ابن عباس يقول: الحضر أربع والسفر ركعتين والخوف ركعتين.